سورة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس خافوا الله والتزموا أوامره واجتنبوا نواهيه، فهو الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء، ونشر منهما في أنحاء الأرض رجالا كثيرا ونساء كثيرات، وراقبوا الله الذي يسأل به بعضكم بعضا، واحذروا أن تقطعوا أرحامكم، إن الله مراقب لجميع أحوالكم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وأعطوا من مات آباؤهم وهم دون البلوغ وكنتم عليهم أوصياء أموالهم إذا وصلوا سن البلوغ، ورأيتم منهم قدرة على حفظ أموالهم، ولا تأخذوا الجيد من أموالهم وتجعلوا مكانه الرديء من أموالكم، ولا تخلطوا أموالهم بأموالكم لتحتالوا بذلك على أكل أموالهم، إن من تجرأ على ذلك فقد ارتكب إثما عظيما. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت أيديكم بألا تعطوهن مهورهن كغيرهن، فاتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء من غيرهن اثنتين أو ثلاثا أو أربعة، فإن خشيتم ألا تعدلوا بينهن فاكتفوا بواحدة أو بما عندكم من الإماء، ذلك الذي شرعته لكم في اليتيمات والزواج من واحدة إلى أربع أو الاقتصار على واحدة أو ملك اليمين أقرب إلى عدم الجور والتعدي. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وأعطوا أيها الأزواج النساء مهورهن عطية واجبة وفريضة لازمة عن طيب نفس منكم، فإن طابت أنفسهن لكم عن شيء من المهر فوهبنه لكم فخذوه وتصرفوا فيه فهو حلال طيب. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تؤتوا أيها الأولياء من يبذر من الرجال والنساء والصبيان أموالهم التي تحت أيديكم فيضعوها في غير وجهها، فهذه الأموال هي التي عليها قيام حياة الناس، وأنفقوا عليهم منها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا من الكلام الطيب والخلق الحسن. وابتلوا اليتامى حتى فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. واختبروا من تحت أيديكم من اليتامى لمعرفة قدرتهم على حسن التصرف في أموالهم، حتى إذا وصلوا إلى سن البلوغ وعلمتم منهم صلاحا في دينهم وقدرة على حفظ أموالهم فسلموها لهم، ولا تعتدوا عليها بإنفاقها في غير موضعها إسرافا ومبادرة لأكلها قبل أن يكبروا فيأخذوها منكم. ومن كان صاحب مال منكم فليستعفف بغناه ولا يأخذ من مال اليتيم شيئا، ومن كان فقيرا فليأخذ بقدر حاجته عند الضرورة. فإذا علمتم أنهم قادرون على حفظ أموالهم بعد بلوغهم الحلم وسلمتموها إليهم فأشهدوا عليهم ضمانا لوصول حقهم كاملا إليهم ولئلا ينكروا ذلك. ويكفيكم أن الله شاهد عليكم ومحاسب لكم على ما فعلتم. للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. للذكور صغارا أو كبارا نصيب شرعه الله فيما تركه الوالدان والأقربون من المال قليلا كان أو كثيرا في أنصبة محددة واضحة فرضها الله عز وجل لهؤلاء وللنساء كذلك. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وإذا حضر قسمة الميراث أقارب الميت ممن لا حق لهم في التركة أو حضرها من مات آباؤهم وهم صغار دون سن البلوغ أو من لا يملكون ما يكفيهم ويسد حاجتهم فأعطوهم شيئا من المال على وجه الاستحباب قبل تقسيم التركة على أصحابها وقولوا لهم قولا حسنا غير فاحش ولا قبيح. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخف الذين لو ماتوا وتركوا من خلفهم أبناء صغارا ضعافا خافوا عليهم الظلم والضياع فليراقبوا الله في من تحت أيديهم من اليتامى وغيرهم، وذلك بحفظ أموالهم وحسن تربيتهم ودفع الأذى عنهم، وليقولوا لهم قولا موافقا للعدل والمعروف. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يعتدون على أموال اليتامى فيأخذونها بغير حق إنما يأكلون نارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة وسيدخلون نارا يقاسون حرها. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف

كان هذا ميراثا لها من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به من الوصايا الجائزة أو قضاء ما يكون عليكم من دين. وإن مات رجل أو امرأة وليس له أو لها ولد ولا والد، وله أو لها أخ أو أخت من أم، فلكل واحد منهما السدس، فإن كان الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى. وهذا الذي فرضه الله للإخوة والأخوات لأم يأخذونه ميراثا لهم من بعد إنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء أو قضاء ديون الميت لا ضرر فيه على الورثة. بهذا أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم، والله عليم بما يصلح خلقه، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. تلك الأحكام الإلهية التي شرعها الله في اليتامى والنساء والمواريث، شرائعه الدالة على أنها من عند الله العليم الحكيم. ومن يطع الله ورسوله فيما شرع لعباده من هذه الأحكام وغيرها يدخله جنات كثيرة الأشجار والقصور تجري من تحتها الأنهار بمياهها العذبة، وهم باقون في هذا النعيم لا يخرجون منه، وذلك الثواب هو الفلاح العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله بإنكاره لأحكام الله وتجاوزه ما شرعه الله لعباده بتغييرها أو تعطيل العمل بها يدخله نارا ماكثا فيها وله عذاب يخزيه ويهينه. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. واللذان يقعان في فاحشة الزنا فآذوهما بالضرب والهجر والتوبيخ، فإن تابا عما وقع منهما وأصلحا بما يقدمان من الأعمال الصالحة فاصفحوا عن أذاهما. ويستفاد من هذه الآية والتي قبلها أن الرجال إذا فعلوا الفاحشة يؤذون، والنساء يحبسن ويؤذين، فالحبس غايته الموت، والأذية نهايتها إلى التوبة والصلاح. وكان هذا في صدر الإسلام، ثم نسخ بما شرع الله ورسوله، وهو الرجم للمحصن والمحصنة، وهما الحران البالغان العاقلان اللذان جامعا في نكاح صحيح. والجلد مئة جلدة وتغريب عام لغيرهما، إن الله كان توابا على عباده التائبين رحيما بهم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. إنما يقبل الله التوبة من الذين يرتكبون المعاصي والذنوب بجهل منهم لعاقبتها وإيجابها لسخط الله، فكل عاص لله مخطئا أو متعمدا فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن كان عالما بالتحريم. ثم يرجعون إلى ربهم بالإنابة والطاعة قبل معاينة الموت، فأولئك يقبل الله توبتهم، وكان الله عليما بخلقه حكيما في تدبيره وتقديره. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وليس قبول التوبة للذين يصرون على ارتكاب المعاصي ولا يرجعون إلى ربهم إلى أن تأتيهم سكرات الموت، فيقول أحدهم إني تبت الآن، كما لا تقبل توبة الذين يموتون وهم جاحدون منكرون لوحدانية الله ورسالة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أولئك المصرون على المعاصي إلى أن ماتوا، والجاحدون الذين يموتون وهم كفار، أعتدنا لهم عذابا موجعا. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا، لا يجوز لكم أن تجعلوا نساء آبائكم من جملة تركتهم تتصرفون فيهن بالزواج منهن أو المنع لهن أو تزويجهن للآخرين وهن كارهات لذلك كله، ولا يجوز لكم أن تضاروا أزواجكم وأنتم كارهون لهن ليتنازلن عن بعض ما آتيتموهن من مهر ونحوه إلا أن يرتكبن أمرا فاحشا كالزنا، فلكم حينئذ إمساكهن حتى تأخذوا ما أعطيتموهن. ولتكن مصاحبتكم لنسائكم مبنية على التكريم والمحبة وأداء ما لهن من حقوق، فإن كرهتموهن لسبب من الأسباب الدنيوية فاصبروا، فعسى أن تكرهوا أمرا من الأمور ويكون فيه خير كثير. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وإن أردتم استبدال زوجة مكان أخرى وكنتم قد أعطيتم من تريدون طلاقها مالا كثيرا مهرا لها فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه كذبا وافتراء واضحا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وكيف يحل لكم أن تأخذوا ما أعطيتموهن من مهر وقد استمتع كل منكما بالآخر بالجماع وأخذن منكم ميثاقا غليظا من إمساكهن بمعروف أو تسريحهن بإحسان؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولا تتزوجوا من تزوجه آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف منكم ومضى في الجاهلية فلا مؤاخذة فيه، إن زواج الأبناء من زوجات آبائهم أمر قبيح يفحش ويعظم قبحه، وبغيض يمقت الله فاعله، وبئس طريقا ومنهجا ما كنتم تفعلونه في جاهليتكم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. حرم الله عليكم نكاح أمهاتكم، ويدخل في ذلك الجدات من جهة الأب أو الأم، وبناتكم، ويشمل بنات الأولاد وإن نزلن، وأخواتكم الشقيقات أو لأب أو لأم، وعماتكم أخوات آبائكم وأجدادكم، وخالاتكم أخوات أمهاتكم وجداتكم، وبنات الأخ وبنات الأخت، ويدخل في ذلك أولادهن. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأمهات نسائكم سواء دخلتم بنسائكم أم لم تدخلوا بهن، وبنات نسائكم من غيركم اللاتي يتربين غالبا في بيوتكم وتحت رعايتكم، وهن محرمات وإن لم يكن في حجوركم، ولكن بشرط الدخول بأمهاتهن. فإن لم تكونوا دخلتم بأمهاتهن وطلقتموهن أو متن قبل الدخول فلا جناح عليكم أن تنكحوهن، كما حرم الله عليكم أن تنكحوا زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم ومن ألحق بهم من أبنائكم من الرضاع. وهذا التحريم يكون بالعقد عليها، دخل الابن بها أم لم يدخل. وحرم عليكم كذلك الجمع في وقت واحد بين الأختين بنسب أو رضاع إلا ما قد سلف ومضى منكم في الجاهلية، ولا يجوز كذلك الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها كما جاء في السنة، إن الله كان غفورا للمذنبين إذا تابوا رحيما بهم، فلا يكلفهم ما لا يطيقون. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ويحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء إلا من سبيتم منهن في الجهاد، فإنه يحل لكم نكاحهن بعد استبراء أرحامهن بحيضة، كتب الله عليكم تحريم نكاح هؤلاء وأجاز لكم نكاح من سواهن مما أحله الله لكم أن تطلبوا بأموالكم العفة عن اقتراف الحرام، فما استمتعتم به منهن بالنكاح الصحيح فأعطوهن مهورهن التي فرض الله لهن عليكم، ولا إثم عليكم فيما تم التراضي به بينكم من الزيادة أو النقصان في المهر بعد ثبوت الفريضة. إن الله تعالى كان عليما بأمور عباده، حكيما في أحكامه وتدبيره. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. ومن لا قدرة له على مهور الحرائر المؤمنات فله أن ينكح غيرهن من فتياتكم المؤمنات المملوكات، والله تعالى هو العليم بحقيقة إيمانكم بعضكم من بعض، فتزوجوهن بموافقة أهلهن وأعطوهن مهورهن على ما تراضيتم به عن طيب نفس منكم، متعففات عن الحرام غير مجاهرات بالزنا ولا مسرات به باتخاذ أخلاء. فإذا تزوجن وأتين بفاحشة الزنا فعليهن من الحد وهو الجلد للرجم نصف ما على الحرائر، ذلك الذي أبيح من نكاح الإماء بالصفة المتقدمة إنما أبيح لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا وشق عليه الصبر عن الجماع، والصبر عن نكاح الإماء مع العفة أولى وأفضل. والله تعالى غفور لكم رحيم بكم إذ أذن لكم في نكاحهن عند العجز عن نكاح الحرائر. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يريد الله تعالى بهذه التشريعات أن يوضح لكم معالم دينه القويم وشرعه الحكيم، ويدلكم على طرق الأنبياء والصالحين من قبلكم في الحلال والحرام، ويتوب عليكم بالرجوع بكم إلى الطاعات، وهو سبحانه عليم بما يصلح شأن عباده، حكيم فيما شرعه لكم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله يريد أن يتوب عليكم ويتجاوز عن خطاياكم، ويريد الذين ينقادون لشهواتهم وملذاتهم أن تنحرفوا عن الدين انحرافا كبيرا. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله تعالى بما شرعه لكم التيسير وعدم التشديد عليكم لأنكم خلقتم ضعفاء. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا يحل لكم أن يأكل بعضكم مال بعض بغير حق إلا أن يكون وفق الشرع والكسب الحلال عن تراض منكم، ولا يقتل بعضكم بعضا فتهلكوا أنفسكم بارتكاب محارم الله ومعاصيه، إن الله كان بكم رحيما في كل ما أمركم به ونهاكم عنه. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يرتكب ما نهى الله عنه من أخذ المال الحرام كالسرقة والغصب والغش معتديا متجاوزا حد الشرع فسوف يدخله الله نارا يقاسي حرها وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تبتعدوا أيها المؤمنون عن كبائر الذنوب كالإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير الحق وغير ذلك نكفر عنكم ما دونها من الصغائر وندخلكم مدخلا كريما وهو الجنة. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض في المواهب والأرزاق وغير ذلك، فقد جعل الله للرجال نصيبا مقدرا من الجزاء بحسب عملهم وجعل للنساء نصيبا مما عملن، واسألوا الله الكريم الوهاب يعطيكم من فضله بدلا من التمني، إن الله كان بكل شيء عليما وهو أعلم بما يصلح عباده فيما قسمه لهم من خير. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. ولكل واحد منكم جعلنا ورثة يرثون مما ترك الوالدان والأقربون والذين تحالفتم معهم بالأيمان المؤكدة على النصرة وإعطائهم شيئا من الميراث فأعطوهم ما قدر لهم، والميراث بالتحالف كان في أول الإسلام ثم رفع حكمه بنزول آيات المواريث، إن الله كان مطلعا على كل شيء من أعمالكم وسيجازيكم على ذلك. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الرجال قوامون على توجيه النساء ورعايتهن بما خصهم الله به من خصائص القوامة والتفضيل وبما أعطوهن من المهور والنفقات، فالصالحات المستقيمات على شرع الله منهن مطيعات لله تعالى ولأزواجهن، حافظات لكل ما غاب عن علم أزواجهن بما اؤتمن عليه بحفظ الله وتوفيقه. واللاتي تخشون منهن ترفعهن عن طاعتكم فانصحوهن بالكلمة الطيبة، فإن لم تثمر معهن الكلمة الطيبة فاهجروهن في الفراش ولا تقربوهن، فإن لم يؤثر فعل الهجران فيهن فاضربوهن ضربا لا ضرر فيه، فإن أطعنكم فاحذروا ظلمهن، فإن الله العلي الكبير وليهن وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وإن علمتم يا أولياء الزوجين شقاقا بينهما يؤدي إلى الفراق فأرسلوا إليهما حكما عدلا من أهل الزوج وحكما عدلا من أهل الزوجة لينظرا ويحكما بما فيه المصلحة لهما، وبسبب رغبة الحكمين في الإصلاح واستعمالهما الأسلوب الطيب يوفق الله بين الزوجين، إن الله تعالى عليم لا يخفى عليه شيء من أمر عباده، خبير بما تنطوي عليه نفوسهم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. واعبدوا الله وانقادوا له وحده ولا تجعلوا له شريكا في الربوبية والعبادة، وأحسنوا إلى الوالدين وأدوا حقوقهما وحقوق الأقربين والأولاد الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ والمحتاجين الذين لا يملكون ما يكفيهم ويسد حاجتهم والجار القريب منكم والبعيد والرفيق في السفر وفي الحضر والمسافر المحتاج والمماليك من فتيانكم وفتياتكم، إن الله تعالى لا يحب المتكبرين من عباده المفتخرين على الناس. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الذين يمتنعون عن الإنفاق والعطاء مما رزقهم الله ويأمرون غيرهم بالبخل ويجحدون نعم الله عليهم ويخفون فضله وعطاءه وأعددنا للجاحدين عذابا مخزيا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وأعتدنا هذا العذاب كذلك للذين ينفقون أموالهم رياء وسمعة ولا يصدقون بالله اعتقادا وعملا ولا بيوم القيامة، وهذه الأعمال السيئة مما يدعو إليها الشيطان، ومن يكن الشيطان له ملازما فبئس الملازم والقرين. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. وأي ضرر يلحقهم لو صدقوا بالله واليوم الآخر اعتقادا وعملا وأنفقوا مما أعطاهم الله باحتساب وإخلاص، والله تعالى عليم بهم وبما يعملون وسيحاسبهم على ذلك. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. إن الله تعالى لا ينقص أحدا من جزاء عمله مقدار ذرة، وإن تكن زنة الذرة حسنة فإنه سبحانه يزيدها ويكثرها لصاحبها ويتفضل عليه بالمزيد فيعطيه من عنده ثوابا كبيرا هو الجنة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فكيف يكون حال الناس يوم القيامة إذا جاء الله من كل أمة برسولها ليشهد عليها بما عملت، وجاء بك أيها الرسول لتكون شهيدا على أمتك أنك بلغتهم رسالة ربك؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يوم يكون ذلك يتمنى الذين كفروا بالله تعالى وخالفوا الرسول ولم يطيعوه لو يجعلهم الله والأرض سواء فيصيرون ترابا حتى لا يبعثوا، وهم لا يستطيعون أن يخفوا عن الله شيئا مما في أنفسهم، إذ ختم الله على أفواههم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يعملون. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تقربوا الصلاة ولا تقوموا إليها حال السكر حتى تميزوا وتعلموا ما تقولون، وقد كان هذا قبل التحريم القاطع للخمر في كل حال. ولا تقربوا الصلاة إن أصابكم الحدث الأكبر، ولا تقربوا كذلك مواضعها وهي المساجد إلا من كان منكم مجتازا من باب إلى باب حتى تتطهروا بالاغتسال، وإن كنتم في حال مرض لا تقدرون معه على استعمال الماء أو حال سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جامعتم النساء فلم تجدوا ماء للطهارة فاقصدوا ترابا طاهرا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إن الله تعالى كان كثير العفو يتجاوز عن سيئاتكم ويسترها عليكم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل؟ ألم تعلم أيها الرسول أمر اليهود الذين أعطوا حظا من العلم مما جاءهم من التوراة يستبدلون الضلالة بالهدى ويتركون ما لديهم من الحجج والبراهين الدالة على صدق رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ويتمنون لكم أيها المؤمنون المهتدون أن تنحرفوا عن الطريق المستقيم لتكونوا ضالين مثلهم؟ والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. والله سبحانه وتعالى أعلم منكم أيها المؤمنون بعداوة هؤلاء اليهود لكم، وكفى بالله وليا يتولاكم، وكفى به نصيرا ينصركم على أعدائكم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. من اليهود فريق دأبوا على تبديل كلام الله وتغييره عما هو عليه افتراء على الله، ويقولون للرسول صلى الله عليه وسلم سمعنا قولك وعصينا أمرك واسمع منا لا سمعت، ويقولون راعنا سمعك أي افهم عنا وأفهمنا، يلوون ألسنتهم بذلك، وهم يريدون الدعاء عليه بالرعونة حسب لغتهم والطعن في دين الإسلام. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدل وعصينا، واسمع دون غير مسمع، وانظرنا بدل راعنا، لكان ذلك خيرا لهم عند الله وأعدل قولا، ولكن الله طردهم من رحمته بسبب كفرهم وجحودهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يصدقون بالحق إلا تصديقا قليلا لا ينفعهم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. يا أهل الكتاب، صدقوا واعملوا بما نزلنا من القرآن مصدقا لما معكم من الكتب من قبل أن نأخذكم بسوء صنيعكم فنمحو الوجوه ونحولها قبل الظهور، أو نلعن هؤلاء المفسدين بمسخهم قردة وخنازير كما لعن اليهود من أصحاب السبت الذين نهوا عن الصيد فيه فلم ينتهوا، فغضب الله عليهم وطردهم من رحمته، وكان أمر الله نافذا في كل حال. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله تعالى لا يغفر ولا يتجاوز عمن أشرك به أحدا من مخلوقاته أو كفر بأي نوع من أنواع الكفر الأكبر، ويتجاوز ويعفو عما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء من عباده، ومن يشرك بالله غيره فقد اختلق ذنبا عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ألم تعلم أيها الرسول أمر أولئك الذين يثنون على أنفسهم وأعمالهم ويصفونها بالطهر والبعد عن السوء؟ بل الله تعالى وحده هو الذي يثني على من يشاء من عباده لعلمه بحقيقة أعمالهم، ولا ينقصون من أعمالهم شيئا مقدار الخيط الذي يكون في شق نواة التمرة. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. انظر إليهم أيها الرسول متعجبا من أمرهم كيف يختلقون على الله الكذب وهو المنزه عن كل ما لا يليق به، وكفى بهذا الاختلاق ذنبا كبيرا كاشفا عن فساد معتقدهم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ ألم تعلم أيها الرسول أمر أولئك اليهود الذين أعطوا حظا من العلم يصدقون بكل ما يعبد من دون الله من الأصنام وشياطين الإنس والجن تصديقا يحملهم على التحاكم إلى غير شرع الله، ويقولون للذين كفروا بالله تعالى وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكافرون أقوم وأعدل طريقا من أولئك الذين آمنوا؟ أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أولئك الذين كثر فسادهم وعم ضلالهم طردهم الله تعالى من رحمته، ومن يطرده الله من رحمته فلن تجد له من ينصره ويدفع عنه سوء العذاب. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ بل ألهم حظ من الملك ولو أوتوه لما أعطوا أحدا منه شيئا ولو كان مقدار النقرة التي تكون في ظهر النواة؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما؟ بل أيحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم على ما أعطاه الله من نعمة النبوة والرسالة، ويحسدون أصحابه على نعمة التوفيق إلى الإيمان والتصديق بالرسالة واتباع الرسول والتمكين في الأرض، ويتمنون زوال هذا الفضل عنهم؟ فقد أعطينا ذرية إبراهيم عليه السلام من قبل الكتب التي أنزلها الله عليهم وما أوحي إليهم مما لم يكن كتابا مقروءا، وأعطيناهم مع ذلك ملكا واسعا. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. فمن هؤلاء الذين أوتوا حظا من العلم من صدق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وعمل بشرعه، ومنهم من أعرض ولم يستجب لدعوته ومنع الناس من اتباعه، وحسبكم أيها المكذبون نار جهنم تسعر بكم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. إن الذين جحدوا ما أنزل الله من آياته ووحي كتابه ودلائله وحججه سوف ندخلهم نارا يقاسون حرها كلما احترقت جلودهم بدلناهم جلودا أخرى ليستمر عذابهم وألمهم. إن الله تعالى كان عزيزا لا يمتنع عليه شيء، حكيما في تدبيره وقضائه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. والذين اطمأنت قلوبهم بالإيمان بالله تعالى والتصديق برسالة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم واستقاموا على الطاعة سندخلهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ينعمون فيها أبدا ولا يخرجون منها، ولهم فيها أزواج طهرها الله من كل أذى، وندخلهم ظلا كثيفا ممتدا في الجنة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله تعالى يأمركم بأداء مختلف الأمانات التي ائتمنتم عليها إلى أصحابها فلا تفرطوا فيها، ويأمركم بالقضاء بين الناس بالعدل والقسط إذا قضيتم بينهم، ونعم ما يعظكم الله به ويهديكم إليه. إن الله تعالى كان سميعا لأقوالكم، مطلعا على سائر أعمالكم، بصيرا بها. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، استجيبوا لأوامر الله تعالى ولا تعصوه، واستجيبوا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الحق، وأطيعوا ولاة أمركم في غير معصية الله، فإن اختلفتم في شيء بينكم فأرجعوا الحكم فيه إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تؤمنون حق الإيمان بالله تعالى وبيوم الحساب. ذلك الرد إلى الكتاب والسنة خير لكم من التنازع والقول بالرأي، وأحسن عاقبة ومآلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ألم تعلم أيها الرسول أمر أولئك المنافقين الذين يدعون الإيمان بما أنزل إليك وهو القرآن، وبما أنزل إلى الرسل من قبلك، وهم يريدون أن يتحاكموا في فصل الخصومات بينهم إلى غير ما شرع الله من الباطل، وقد أمروا أن يكفروا بالباطل، ويريد الشيطان أن يبعدهم عن طريق الحق بعدا شديدا. وفي هذه الآية دليل على أن الإيمان الصادق يقتضي الانقياد لشرع الله والحكم به في كل أمر من الأمور، فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في زعمه. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإذا نصح هؤلاء وقيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهديه، أبصرت الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر يعرضون عنك إعراضا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فكيف يكون حال أولئك المنافقين إذا حلت بهم مصيبة بسبب ما اقترفوه بأيديهم، ثم جاءوك أيها الرسول يعتذرون ويؤكدون لك أنهم ما قصدوا بأعمالهم تلك إلا الإحسان والتوفيق بين الخصوم؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أولئك هم الذين يعلم الله حقيقة ما في قلوبهم من النفاق، فتول عنهم وحذرهم من سوء ما هم عليه، وقل لهم قولا مؤثرا فيهم زاجرا لهم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وما بعثنا من رسول من رسلنا إلا ليستجاب له بأمر الله تعالى وقضائه، ولو أن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم باقتراف السيئات جاءوك أيها الرسول في حياتك تائبين سائلين الله أن يغفر لهم ذنوبهم واستغفرت لهم لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم الله تعالى بنفسه الكريمة أن هؤلاء لا يؤمنون حقيقة حتى يجعلوك حكما فيما وقع بينهم من نزاع في حياتك ويتحاكموا إلى سنتك بعد مماتك، ثم لا يجدوا في أنفسهم ضيقا مما انتهى إليه حكمك وينقادوا مع ذلك انقيادا تاما. فالحكم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة في كل شأن من شؤون الحياة من صميم الإيمان مع الرضا والتسليم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أوجبنا على هؤلاء المنافقين المتحاكمين إلى الطاغوت أن يقتل بعضهم بعضا أو أن يخرجوا من ديارهم ما استجاب لذلك إلا عدد قليل منهم، ولو أنهم استجابوا لما ينصحون به لكان ذلك نافعا لهم وأقوى لإيمانهم، ولأعطيناهم من عندنا ثوابا عظيما في الدنيا والآخرة، ولأرشدناهم ووفقناهم إلى طريق الله القويم. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولو أوجبنا على هؤلاء المنافقين المتحاكمين إلى الطاغوت أن يقتل بعضهم بعضا أو أن يخرجوا من ديارهم ما استجاب لذلك إلا عدد قليل منهم، ولو أنهم استجابوا لما ينصحون به لكان ذلك نافعا لهم وأقوى لإيمانهم، ولأعطيناهم من عندنا ثوابا عظيما في الدنيا والآخرة، ولأرشدناهم ووفقناهم إلى طريق الله القويم. ولهديناهم صراطا مستقيما. ولو أوجبنا على هؤلاء المنافقين المتحاكمين إلى الطاغوت أن يقتل بعضهم بعضا أو أن يخرجوا من ديارهم ما استجاب لذلك إلا عدد قليل منهم، ولو أنهم استجابوا لما ينصحون به لكان ذلك نافعا لهم وأقوى لإيمانهم، ولأعطيناهم من عندنا ثوابا عظيما في الدنيا والآخرة، ولأرشدناهم ووفقناهم إلى طريق الله القويم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يستجب لأوامر الله تعالى وهدي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فأولئك الذين عظم شأنهم وقدرهم، فكانوا في صحبة من أنعم الله تعالى عليهم بالجنة من الأنبياء والصديقين الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل اعتقادا وقولا وعملا، والشهداء في سبيل الله وصالح المؤمنين، وحسن هؤلاء رفقاء في الجنة. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ذلك العطاء الجزيل من الله وحده، وكفى بالله عليما يعلم أحوال عباده، ومن يستحق منهم الثواب الجزيل بما قام به من الأعمال الصالحة. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم بالاستعداد لعدوكم، فاخرجوا لملاقاته جماعة بعد جماعة أو مجتمعين. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. وإن منكم لنفرا يتأخر عن الخروج لملاقاة الأعداء متثاقلا ويثبط غيره عن عمد وإصرار، فإن قدر عليكم وأصبتم بقتل وهزيمة قال مستبشرا قد حفظني الله حين لم أكن حاضرا مع أولئك الذين وقع لهم ما أكرهه لنفسي وسره تخلفه عنكم. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ولئن لكم فضل من الله وغنيمة ليقولن حاسدا متحسرا كأن لم تكن بينكم وبينه مودة في الظاهر يا ليتني كنت معهم فأظفر بما ظفروا به من النجاة والنصرة والغنيمة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فليجاهد في سبيل نصرة دين الله وإعلاء كلمته الذين يبيعون الحياة الدنيا بالدار الآخرة وثوابها، ومن يجاهد في سبيل الله مخلصا فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وما الذي يمنعكم أيها المؤمنون عن الجهاد في سبيل نصرة دين الله ونصرة عباده المستضعفين من الرجال والنساء والصغار الذين اعتدي عليهم ولا حيلة لهم ولا وسيلة لديهم إلا الاستغاثة بربهم يدعونه قائلين ربنا أخرجنا من هذه القرية، يعني مكة التي ظلم أهلها أنفسهم بالكفر والمؤمنين بالأذى، واجعل لنا من عندك وليا يتولى أمورنا ونصيرا ينصرنا على الظالمين. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الذين صدقوا في إيمانهم اعتقادا وعملا يجاهدون في سبيل نصرة الحق وأهله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل البغي والفساد في الأرض، فقاتلوا أيها المؤمنون أهل الكفر والشرك الذين يتولون الشيطان ويطيعون أمره، إن تدبير الشيطان لأوليائه كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ألم تعلم أيها الرسول أمر أولئك الذين قيل لهم قبل الإذن بالجهاد امنعوا أيديكم عن قتال أعدائكم من المشركين وعليكم أداء ما فرضه الله عليكم من الصلاة والزكاة، فلما فرض عليهم القتال إذا جماعة منهم قد تغير حالهم فأصبحوا يخافون الناس ويرهبونهم كخوفهم من الله أو أشد، ويعلنون عما اعتراهم من شدة الخوف فيقولون ربنا لما أوجبت علينا القتال، هلا أمهلتنا إلى وقت قريب رغبة منهم في متاع الحياة الدنيا. قل لهم أيها الرسول متاع الدنيا قليل والآخرة وما فيها أعظم وأبقى لمن اتقى فعمل بما أمر به واجتنب ما نهي عنه، ولا يظلم ربك أحدا شيئا ولو كان مقدار الخيط الذي يكون في شق نواة التمرة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. أينما تكونوا يلحقكم الموت في أي مكان كنتم فيه عند حلول آجالكم ولو كنتم في حصون منيعة بعيدة عن ساحة المعارك والقتال، وإن يحصل لهم ما يسرهم من متاع هذه الحياة ينسبوا حصوله إلى الله تعالى، وإن يقع عليهم ما يكرهونه ينسبوه إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جهالة وتشاؤما، وما علموا أن ذلك كله من عند الله وحده بقضائه وقدره، فما بالهم لا يقاربون فهم أي حديث تحدثهم به. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ما أصابك أيها الإنسان من خير ونعمة فهو من الله تعالى وحده فضلا وإحسانا، وما أصابك من جهد وشدة فبسبب عملك السيء وما اقترفته يداك من الخطايا والسيئات، وبعثناك أيها الرسول لعموم الناس رسولا تبلغهم رسالة ربك وكفى بالله شهيدا على صدق رسالتك. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل بهديه فقد استجاب لله تعالى وامتثل أمره، ومن أعرض عن طاعة الله ورسوله فما بعثناك أيها الرسول على هؤلاء المعرضين رقيبا تحفظ أعمالهم وتحاسبهم عليها، فحسابهم علينا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ويظهر هؤلاء المعرضون وهم في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعتهم للرسول وما جاء به، فإذا ابتعدوا عنه وانصرفوا عن مجلسه دبر جماعة منهم ليلا غير ما أعلنوه من الطاعة، وما علموا أن الله يحصي عليهم ما يدبرون وسيجازيهم عليه أتم الجزاء، فتول عنهم أيها الرسول ولا تبالي بهم فإنهم لن يضروك، وتوكل على الله وحسبك به وليا وناصرا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا ينظر هؤلاء في القرآن وما جاء به من الحق نظر تأمل وتدبر، حيث جاء على نسق محكم يقطع بأنه من عند الله وحده، ولو كان من عند غيره لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وإذا جاء هؤلاء الذين لم يستقر الإيمان في قلوبهم أمر يجب كتمانه متعلقا بالأمن الذي يعود خيره على الإسلام والمسلمين، أو بالخوف الذي يلقي في قلوبهم عدم الاطمئنان، أفشوه وأذاعوا به في الناس. ولو رد هؤلاء ما جاءهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل العلم والفقه لعلم حقيقة معناه أهل الاستنباط منهم، ولولا أن تفضل الله عليكم ورحمكم لاتبعتم الشيطان ووساوسه إلا قليلا منكم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فجاهد أيها النبي في سبيل الله وإعلاء كلمته، لا تلزم فعل غيرك ولا تؤاخذ به، وحض المؤمنين على القتال والجهاد ورغبهم فيه، لعل الله يمنع بك وبهم بأس الكافرين وشدتهم، والله تعالى أشد قوة وأعظم عقوبة للكافرين. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. من يسعى لحصول غيره على الخير يكن له بشفاعته نصيب من الثواب، ومن يسعى لإيصال الشر إلى غيره يكن له نصيب من الوزر والإثم، وكان الله على كل شيء شاهدا وحفيظا. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. وَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْمُسْلِمُ فَرُدُّوا عَلَيْهِ بِأَفْضَلَ مِمَّا سَلَّمَ لَفْظًا وَبَشَاشَةً أَوْ رُدُّوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا سَلَّمَ وَلِكُلٍّ ثَوَابُهُ وَجَزَاؤُهُ إن الله تعالى كان على كل شيء مجازيا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الله وحده المتفرد بالألوهية لجميع الخلق ليجمعنكم يوم القيامة الذي لا شك فيه للحساب والجزاء، ولا أحد أصدق من الله حديثا فيما أخبر به. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فما لكم أيها المؤمنون في شأن المنافقين إذ اختلفتم فرقتين، فرقة تقول بقتالهم وأخرى لا تقول بذلك، والله تعالى قد أوقعهم في الكفر والضلال بسبب سوء أعمالهم، أتودون هداية من صرف الله تعالى قلبه عن دينه؟ ومن خذله الله عن دينه واتباع ما أمره به فلا طريق له إلى الهدى. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. تمنى المنافقون لكم أيها المؤمنون لو تنكرون حقيقة ما آمنت به قلوبكم مثلما أنكروه بقلوبهم فتكونون معهم في الإنكار سواء، فلا تتخذوا منهم أصفياء لكم حتى يهاجروا في سبيل الله برهانا على صدق إيمانهم، فإن أعرضوا عما دعوا إليه فخذوهم أينما كانوا واقتلوهم، ولا تتخذوا منهم وليا من دون الله ولا نصيرا تستنصرون به. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. لكن الذين يتصلون بقوم بينكم وبينهم عهد وميثاق فلا تقاتلوهم، وكذلك الذين أتوا إليكم وقد ضاقت صدورهم وكرهوا أن يقاتلوكم كما كرهوا أن يقاتلوا قومهم فلم يكونوا معكم ولا مع قومهم فلا تقاتلوهم، ولو شاء الله تعالى لسلطهم عليكم فلقاتلوكم مع أعدائكم من المشركين، ولكن الله تعالى صرفهم عنكم بفضله وقدرته، فإن تركوكم فلم يقاتلوكم وانقادوا إليكم مستسلمين فليس لكم عليهم من طريق لقتالهم. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. ستجدون قوما آخرين من المنافقين يودون الاطمئنان على أنفسهم من جانبكم فيظهرون لكم الإيمان، ويودون الاطمئنان على أنفسهم من جانب قومهم الكافرين فيظهرون لهم الكفر. كلما أعيدوا إلى موطن الكفر والكافرين وقعوا في أسوأ حال. فهؤلاء إن لم ينصرفوا عنكم ويقدموا إليكم الاستسلام التام ويمنعوا أنفسهم عن قتالكم فخذوهم بقوة واقتلوهم أينما كانوا. وأولئك الذين بلغوا في هذا المسلك السيء حدا يميزهم عمن عداهم فهم الذين جعلنا لكم الحجة البينة على قتلهم وأسرهم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ولا يحق لمؤمن الاعتداء على أخيه المؤمن وقتله بغير حق إلا أن يقع منه ذلك على وجه الخطأ الذي لا عمد فيه، ومن وقع منه ذلك الخطأ فعليه عتق رقبة مؤمنة وتسليم دية مقدرة إلى أوليائه إلا أن يتصدقوا بها عليه ويعفو عنه. فإن كان المقتول من قوم كفار أعداء للمؤمنين وهو مؤمن بالله تعالى وبما أنزل من الحق على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فعلى قاتله عتق رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم عهد وميثاق فعلى قاتله دية تسلم إلى أوليائه وعتق رقبة مؤمنة. فمن لم يجد القدرة على عتق رقبة مؤمنة فعليه صيام شهرين متتابعين ليتوب الله تعالى عليه. وكان الله تعالى عليما بحقيقة شأن عباده، حكيما فيما شرعه لهم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يعتدي على مؤمن فيقتله عن عمد بغير حق فعاقبته جهنم خالدا فيها مع سخط الله تعالى عليه وطرده من رحمته إن جازاه على ذنبه، وأعد الله له أشد العذاب بسبب ما ارتكبه من هذه الجناية العظيمة. ولكن الله سبحانه يعفو ويتفضل على أهل الإيمان فلا يجازيهم بالخلود في جهنم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، إذا خرجتم في الأرض مجاهدين في سبيل الله فكونوا على بينة مما تأتون وتتركون، ولا تنفوا الإيمان عمن بدا منه شيء من علامات الإسلام ولم يقاتلكم لاحتمال أن يكون مؤمنا يخفي إيمانه طالبين بذلك متاع الحياة الدنيا، والله تعالى عنده من الفضل والعطاء ما يغنيكم به. كذلك كنتم في بدء الإسلام تخفون إيمانكم عن قومكم من المشركين، فمن الله عليكم وأعزكم بالإيمان والقوة، فكونوا على بينة ومعرفة في أموركم. إن الله تعالى عليم بكل أعمالكم، مطلع على دقائق أموركم وسيجازيكم عليها. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. لا يتساوى المتخلفون عن الجهاد في سبيل الله غير أصحاب الأعذار منهم والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله تعالى المجاهدين على القاعدين ورفع منزلتهم درجة عالية في الجنة، وقد وعد الله كلا من المجاهدين بأموالهم وأنفسهم والقاعدين من أهل الأعذار الجنة لما بذلوا وضحوا في سبيل الحق، وفضل الله تعالى المجاهدين على القاعدين ثوابا جزيلا. درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. هذا الثواب الجزيل منازل عالية في الجنات من الله تعالى لخاصة عباده المجاهدين في سبيله، ومغفرة لذنوبهم ورحمة واسعة ينعمون فيها، وكان الله غفورا لمن تاب إليه وأناب، رحيما بأهل طاعته المجاهدين في سبيله. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إن الذين توفاهم الملائكة وقد ظلموا أنفسهم بقعودهم في دار الكفر وترك الهجرة، تقول لهم الملائكة توبيخا لهم في أي شيء كنتم من أمر دينكم، فيقولون كنا ضعفاء في أرضنا عاجزين عن دفع الظلم والقهر عنا، فيقولون لهم توبيخا: ألم تكن أرض الله واسعة فتخرجوا من أرضكم إلى أرض أخرى بحيث تأمنون على دينكم، فأولئك مثواهم النار وقبح هذا المرجع والمآب. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ويعذر من ذاك المصير العجزة من الرجال والنساء والصغار الذين لا يقدرون على دفع القهر والظلم عنهم، ولا يعرفون طريقا يخلصهم مما هم فيه من المعاناة. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. فهؤلاء الضعفاء هم الذين يرجى لهم من الله تعالى العفو لعلمه تعالى بحقيقة أمرهم،

وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. طرده الله تعالى من رحمته، وقال الشيطان لأتخذن من عبادك جزءا معلوما في إغوائهم قولا وعملا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ولأصرفن من تبعني منهم عن الحق، ولأعدنهم بالأمان الكاذبة، ولأدعونهم إلى تقطيع آذان الأنعام وتشقيقها لما أزينه لهم من الباطل، ولأدعونهم إلى تغيير خلق الله في الفطرة وهيئة ما عليه الخلق. ومن يستجب للشيطان ويتخذه ناصرا له من دون الله القوي العزيز فقد هلك هلاكا بينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعد الشيطان أتباعه بالوعود الكاذبة ويغريهم بالأمان الباطلة الخادعة، وما يعدهم إلا خديعة لا صحة لها ولا دليل عليها. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أولئك مآلهم جهنم ولا يجدون عنها معدلا ولا ملجأ. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. والذين صدقوا في إيمانهم بالله تعالى وأتبعوا الإيمان بالأعمال الصالحة سيدخلهم الله بفضله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا، وعدا من الله تعالى الذي لا يخلف وعده، ولا أحد أصدق من الله تعالى في قوله ووعده. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لا ينال هذا الفضل العظيم بالأمان التي تتمنونها أيها المسلمون، ولا بأماني أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وإنما ينال بالإيمان الصادق بالله تعالى وإحسان العمل الذي يرضيه، ومن يعمل عملا سيئا يجز به ولا يجد له سوى الله تعالى وليا يتولى أمره وشأنه، ولا نصيرا ينصره ويدفع عنه سوء العذاب. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن يعمل من الأعمال الصالحة من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بالله تعالى وبما أنزل من الحق فأولئك يدخلهم الله الجنة دار النعيم المقيم، ولا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئا ولو كان مقدار النقرة في ظهر النواة. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. لا أحد أحسن دينا ممن انقاد بقلبه وسائر جوارحه لله تعالى وحده وهو محسن في قوله وعمله متبع أمر ربه، واتبع دين إبراهيم وشرعه مائلا عن العقائد الفاسدة والشرائع الباطلة. وقد اصطفى الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام واتخذه صفيا من بين سائر خلقه. وفي هذه الآية إثبات صفة الخلة لله تعالى، وهي أعلى مقامات المحبة والاصطفاء. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. ولله جميع ما في هذا الكون من المخلوقات، فهي ملك له تعالى وحده، وكان الله تعالى بكل شيء محيطا، لا يخفى عليه شيء من أمور خلقه. ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. يطلب الناس منك أيها النبي أن تبين لهم ما أشكل عليهم فهمه من قضايا النساء وأحكامهن. قل الله تعالى يبين لكم أمورهن، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تعطونهن ما فرض الله تعالى لهن من المهر والميراث وغير ذلك من الحقوق، وتحبون نكاحهن أو ترغبون عن نكاحهن. ويبين الله لكم أمر الضعفاء من الصغار، ووجوب القيام لليتامى، وهم الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ، بالعدل وترك الجور عليهم في حقوقهم، وما تفعلوا من خير فإن الله تعالى كان به عليما، لا يخفى عليه شيء منه ولا من غيره. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن علمت امرأة من زوجها ترفعا عنها وتعاليا عليها أو انصرافا عنها فلا إثم عليهما أن يتصالحا على ما تطيب به نفوسهما من القسمة أو النفقة، والصلح أولى وأفضل. وجبلت النفوس على الحرص والبخل، فكأن البخل حاضرها لا ينفك عنها. وإن تحسنوا معاملة زوجاتكم وتخافوا الله فيهن فإن الله كان بما تعملون من ذلك وغيره عالما، لا يخفى عليه شيء، وسيجازيكم على ذلك. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ولن تقدروا أيها الرجال على تحقيق العدل التام بين النساء في المحبة وميل القلب مهما بذلتم في ذلك من الجهد، فلا تعرضوا عن المرغوب عنها كل الإعراض فتتركوها كالمرأة التي ليست بذات زوج ولا هي مطلقة فتأثموا. وإن تصلحوا أعمالكم فتعدلوا في قسمكم بين زوجاتكم وتراقبوا الله تعالى وتخشوه فيهن فإن الله تعالى كان غفورا لعباده رحيما بهم. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وإن وقعت الفرقة بين الرجل وامرأته فإن الله تعالى يغني كلا منهما من فضله وسعته، فإنه سبحانه وتعالى واسع الفضل والمنة، حكيم فيما يقضي به بين عباده. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ملك ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، ولقد عهدنا إلى الذين أعطوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى، وعهدنا إليكم كذلك يا أمة محمد بتقوى الله تعالى والقيام بأمره واجتناب نهيه، وبينا لكم أنكم إن تجحدوا وحدانية الله تعالى وشرعه فإنه سبحانه غني عنكم، لأن له جميع ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا عن خلقه حميدا في صفاته وأفعاله. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ولله ملك ما في هذا الكون من الكائنات، وكفى به سبحانه قائما بشؤون خلقه حافظا لها. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. إن يشأ الله يهلككم أيها الناس ويأتي بقوم آخرين غيركم، وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. من يرغب منكم أيها الناس في ثواب الدنيا ويعرض عن الآخرة فعند الله وحده ثواب الدنيا والآخرة، فليطلب من الله وحده خيري الدنيا والآخرة، فهو الذي يملكهما، وكان الله سميعا لأقوال عباده بصيرا بنياتهم وأعمالهم، وسيجازيهم على ذلك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، كونوا قائمين بالعدل مؤدين للشهادة لوجه الله تعالى، ولو كانت على أنفسكم أو على آبائكم وأمهاتكم أو على أقاربكم، مهما كان شأن المشهود عليه غنيا أو فقيرا، فإن الله تعالى أولى بهما منكم وأعلم بما فيه صلاحهما، فلا يحملنكم الهوى والتعصب على ترك العدل. وإن تحرفوا الشهادة بألسنتكم فتأتوا بها على غير حقيقتها أو تعرضوا عنها بترك أدائها أو بكتمانها، فإن الله تعالى كان عليما بدقائق أعمالكم وسيجازيكم بها. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. لا يحب الله أن يجهر أحد بقول السوء، لكن يباح للمظلوم أن يذكر ظالمه بما فيه من السوء ليبين مظلمته، وكان الله سميعا لما تجهرون به، عليما بما تخفون من ذلك. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ندب الله تعالى إلى العفو ومهد له بأن المؤمن إما أن يظهر الخير وإما أن يخفيه، وكذلك مع الإساءة إما أن يظهرها في حال الانتصاف من المسيء وإما أن يعفو ويصفح، والعفو أفضل، فإن من صفاته تعالى العفو عن عباده مع قدرته عليهم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. إن الذين يكفرون بالله ورسله من اليهود والنصارى ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله بأن يؤمنوا بالله ويكذبوا رسله الذين أرسلهم إلى خلقه، أو يعترفوا بصدق بعض الرسل دون بعض ويزعموا أن بعضهم افتروا على ربهم، ويريدون أن يتخذوا طريقا إلى الضلالة التي أحدثوها والبدعة التي ابتدعوها، أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أولئك هم أهل الكفر المحقق الذي لا شك فيه، وأعتدنا للكافرين عذابا يخزيهم ويهينهم. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. والذين صدقوا بوحدانية الله وأقروا بنبوة رسله أجمعين ولم يفرقوا بين أحد منهم وعملوا بشريعة الله، أولئك سوف يعطيهم جزاءهم وثوابهم على إيمانهم به وبرسله، وكان الله غفورا لعباده رحيما بهم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا. يسألك اليهود أيها الرسول معجزة مثل معجزة موسى تشهد لك بالصدق بأن تنزل عليهم صحفا من الله مكتوبة مثل مجيء موسى بالألواح من عند الله، فلا تعجب أيها الرسول، فقد سأل أسلافهم موسى عليه السلام ما هو أعظم، سألوه أن يريهم الله علانية فأخذتهم العقوبة المهلكة بسبب ظلمهم أنفسهم حين سألوا أمرا ليس من حقهم، وبعد أن أحياهم الله بعد الصعق وشاهدوا الآيات البينات على يد موسى القاطعة بنفي الشرك عبدوا العجل من دون الله، فعفونا عن عبادتهم العجل بسبب توبتهم، وآتينا موسى حجة عظيمة تؤيد صدق نبوته. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ورفعنا فوق رؤوسهم جبل الطور حين امتنعوا عن الالتزام بالعهد المؤكد الذي أعطوه بالعمل بأحكام التوراة، وأمرناهم أن يدخلوا باب بيت المقدس سجدا، فدخلوا يزحفون على أستاههم، وأمرناهم ألا يعتدوا بالصيد في يوم السبت، فاعتدوا وصادوا، وأخذنا عليهم عهدا مؤكدا، فنقضوه. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فلعناهم بسبب نقضهم للعهود وكفرهم بآيات الله الدالة على صدق رسله وقتلهم للأنبياء ظلما واعتداء وقولهم قلوبنا عليها أغطية فلا تفقه ما تقول، بل طمس الله عليها بسبب كفرهم فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وكذلك لعناهم بسبب كفرهم وافترائهم على مريم بما نسبوه إليها من الزنا وهي بريئة منه. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. وبسبب قولهم على سبيل التهكم والاستهزاء إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوا عيسى وما صلبوه بل صلبوا رجلا شبيها به ظنا منهم أنه عيسى ومن ادعى قتله من اليهود وكذلك من أسلمه إليهم من النصارى، كلهم واقعون في شك وحيرة لا علم لديهم إلا اتباع الظن، وما قتلوه متيقنين بل شاكين متوهمين. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. بل رفع الله عيسى إليه ببدنه وروحه حيا وخلصه من الذين كفروا، وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في تدبيره وقضائه. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وإنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى آخر الزمان إلا آمن به قبل موته عليه السلام، ويوم القيامة يكون عيسى عليه السلام شهيدا بتكذيب من كذبه وتصديق من صدقه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فبسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة حرم الله عليهم طيبات من المآكل كانت حلالا لهم، وبسبب صدهم أنفسهم وغيرهم عن دين الله القويم. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وبسبب تناولهم الربا الذي نهوا عنه واستحلالهم أموال الناس بغير استحقاق وأعتدنا للكافرين بالله ورسوله من هؤلاء اليهود عذابا موجعا في الآخرة.